ده كان مفتتح المجلس الثالث والثلاثون في مجالس شرح كتاب فقه العبادات على المذاهب الأربعة للأستاذ الدكتور محمد عواس، نفع الله به وبكم في الدارين آمين. ذكر هنا في النوع الرابع من أنواع الصيام، ذكر في الصيام النوع الأول وهو صيام الفرض، الصيام النوع الثاني صيام السنة المستحب، وصيام النوع الثالث الصيام المكروه، وصيام النوع الرابع الصيام المحرم أي الذي لا يجوز. الصيام المحرم ليس المقصود به شهر الله المحرم، المقصود به الصيام الذي يحرم أي لا يجوز. فذكر بأنه الصوم يومي الفطر والأضحى، صوم يومي الفطر والأضحى اللي هو يوم اللي بعد آخر يوم في رمضان يوم عيد الفطر، وصوم يوم النحر اللي هو اليوم اللي بعد يوم عرفة في شهر ذي الحج. هذان اليومين أجمع عليهم الفقهاء إجماعا لم يختلفوا فيه عن كلمة واحدة، كلهم قال بأنه حرام، محدش قال لك راه تحريمية ولا حد قال يصح أو لا، كلهم قالوا لا يجوز، لا يجوز حرام. النوع الثاني في المحرم صيام أيام التشريق، وهو في الحرمة أقل من أيام من يومي الأضحى ومن يوم الفطر، لكنه أيضا على التحريم، وكل الفقهاء أجمع على التحريم لكنه في الحرمة أقل من الأيام الأخرى. لماذا؟ لأن الله أباح فيه أن يصام للحاج الذي يحج 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فقال الفقهاء فيجوز له أن يصوم 3 أيام التشريق، لأن بعض الحجاج ممكن يسافر بعد 3 يوم التشريق، فيبقى هو ممكن يصوم 3 أيام هناك متعلق بنسك معين فيصومه ويكمل الصيام بقيته لما يرجع لبلده. فقالوا إذا أيام التشريق يجوز صومها للبعض، فنزل حكمها من الحرمة الكبيرة إلى الحرمة الأقل عند من لا يحتاج إلى الصوم. فقالوا صيام 3 أيام التشريق الأصل فيها الحرمة على الكل إلا لمن يحتاج، أي من أصحاب النسك، وهي 3 أيام بعد يوم النحر. إحنا عندنا الأضاحي يجوز أن تذبح في يوم الأضحى اللي هو من بعد فجر يوم النحر، اللي هو بعد يوم عرفة على طول، من بداية من الفجر يبدأ أول يوم في النحر في الأضاحي، وبعدين ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، 4 أيام في العيد، يوم الأضحى اللي هو يوم النحر وثلاث أيام التشريق اسمها، وكان اسمها التشريق لأنهم كانوا ينشروا اللحوم في على صفحات نور الشمس، فكان يشرقوا باللحم يعني يوجهوا اللحم للشمس، فكان اسمه تشريق، أي عندما تشرق الشمس على اللحم ينشف اللحم بذلك الذي نشروه عليه في الحبال أو في الطرح على الأراضي، اللي بيسموه الأكل اللحم اللي اسمه القديد، وبيستعمل لغاية الآن. كانوا في أول يوم لما يعملوا اللحمة يقطعوها عشان يحفظوها لشهور أمام، عشان ما كانوش بيعرفوا يلاقوا اللحم على طول، فكان بيحبوا يستخدموا اللحم بتاع الأضاحي دوت في الأكل بعد ذلك في الأيام المقبلة. فكانت هذه 3 أيام كانت أيام نشر للحم يعني تجفيف له، فسميت أيام التشريق لأجل ذلك. فهذه 3 أيام أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم فيها وقال بأنها أيام أكل وشرب، وسمها أيام منى لأن الحجاج بيكونوا موجودين فيها بعد يوم النحر اللي هم بيكونوا بيتين ليلتها في مزدلفة اللي هو يوم عرفة، في النهار بيقعدوا في عرفة وبالليل بيروحوا لمزدلفة يبيتوا، يصبحوا الصبح في مزدلفة اللي هو يوم العيد عندنا يوم النحر، يروحوا متحركين لمنى، بيعودوا بقى قاعدين في منى بس بيروحوا يعملوا طواف الإفاضة ويرجعوا، بس بيعودوا بقى بعد ما يرجعوا بيعودوا 3 أيام، يوم الأول الثاني الثالث اللي هي 3 أيام التشريق، بيسموها 3 أيام التشريق وبيسموها أيام منى، فأيام منى بتكون 3 أيام، بعضهم بيخليها يومين فمن تعجل في يومين فلا يثم، لكن الأصل إنها 3 أيام بيسموها يا أيام التشريق يا أيام منى، فإذا أطلقت أيام منى معناها 3 أيام، وإذا قيلت أيام التشريق فأيضا معناها 3 أيام. ذكر المؤلف قال اختلف الفقهاء في حكم صيام أيام التشريق، اختلفوا في حكمها إيه؟ اختلفوا في حكمها أي في درجة الحرمة، لكن الحرمة اتفقوا عليها. عندنا الحرام ممكن نقول شيء حرام لكن ممكن نختلف هل هو كبيرة ولا هو من أكبر الكبائر ولا هو حرام عادي، والحرام نفسه درجات، في مش كل حرام زي بعض، في حرام متعلق بالشخص، حرام متعلق بالغير، والحرام متعلق بالشخص نفسه درجات، والمتعلق بالغير درجات، لما ترتاب واحد متعلق بالغير غير لما تقتل واحد لا متعلق بالغير، فالحرمة نفسها ما هيش درجة واحدة لا في الكبائر ولا في المحرمات العادية. فالحنفية قالوا يصح صومها مع الكره التحريمية. قالوا احنا ما عندناش دليل يبطل الصوم نفسه كوقوع، لكن هو كده بيعمل حاجة حرام، فالصوم انعقد بس مع الحرمة. يعني مثلا واحد عليه نذر، قال والله انا علي نذر يوم، لو انا رحت للحج ده انا اصوم يوم، فراح عايز يصوم اليوم ده، عايز يصوم في ايام التشريق. فعلى مذهب الاحناف انه يجوز ان يصوم اليوم النذر ده بس مع الحرمة، يعني يعتبر النذر سقط عنه، بس هو ارتكب اثم ثاني بان هو صام في يوم لا يجوز الصوم فيه. فقالوا اذا هو الصوم ليس باطلا، لكنه يكون عليه اثم من جهة انه خالف امرا اخر للشرع بانه لا يجوز الصوم هذه الايام، فقالوا يصح صومها مع الكراهة التحريمية. الحنابلة والشافعية قالوا لا يصح صومها اصلا. ليه؟ عندهم قاعدة الحنابلة بالذات اكثر من الشافعية، ان كل امر توجه له النهي من الله، كل امر يعني كل مسألة كل موضوع في نهي من الله فلا يجوز ان تفعل ذلك، فان هذا النهي يبطل العمل، يبطل العمل. يعني يفترض ان في نهي عن مثلا الربا، فاصبح واحد لان عايز يعمل عقد مع واحد بانه هو ياخد منه فلوس بطريقه ربويه، عندهم هنا الحنابلة والشافعيه ان ما دام الاصل الامر دوت محرم وانت جيت تعمل عقد على شيء محرم، العقد ده باطل لا يصح، يعني لا يجوز الوفاء به. يعني لو واحد في الاثنين جه للقاضي الشرعي قال له والله ده اخذ مني فلوس قرض اقترضها مني عشان يردها لي مثلا 100,000 يردها لي 110,000 بعد 6 شهور ربا، يعني مش تجاره ربا، يوم القاضي الشرعي يجي عند المدعى عليه اللي هو اخذ منه اللي هو اخذ الفلوس المدعى عليه اللي اداله الفلوس بيطالبه بال 10% الزياده، فجه الراجل القاضي قال له والله انا كنتش عارف انه ربا، وبعد ما عرفت انه ربا انا صراحه مش عايز اديله فلوس الربا دي حرام. فالقاضي يقول له كلامك صح، اصلا العقد ده فاسد وباطل ولا يصح الوفاء به. الثاني يقول له دي فلوسي واحنا اتفقنا، يقول له انت اتفقت على عقد باطل لا يصح لا يجوز. عند الاحناف يجوز، يجوز ان هو يوفي بالعقد دوت لان هو في الاول اشترطه على نفسه. فهنا الشافعيه بيقولوا اصلا العقد باطل، يعني ليس عليك وجوب الوفاء به، ما حدش يجي يطالبك ولا يرفع عليك قضيه بالكلام ده، ولو رفع عليك قضيه تبطل القضيه لان العقد مش موجود، انت عشان تطالب بحق لازم يكون في عقد. هنا الشافعي يقول لك اصلا ما فيش عقد، العقد اصلا اتفسخ. الاحناف يقول لك لا يصح العقد، يعني العقد اتكتب فعلا واصبح ملزم، وهتنفذ اللي فيه وتدفع له 10% وتركبك الحرمه كمان، فهتصوم ايام التشريق وعليك حرام بانك انت صمت ايام منهي عنها، وبرضه سقط عنك يوم النافر اللي انت صفته في ايام التشريق. عندهم الاثنين مع بعضهم بيسموهم فكاك الجهه، فكاك الجهه يعني بقى في امرين متعارضين وكل واحد فيهم ياخد حكمه لوحده من غير ما يأثر على الثاني. الشافعية والحنابلة قالوا لا، عندنا هنا مفيش حاجة اسمها انفكاك الجهة، انه يبقى موضوعين يخشوا على بعض وما يأثروش على بعض، لا هم دول اشتبكوا مع بعض بوظوا بعضهم هم الاثنين بطلوا. فقال الشافعية والحنابلة لا يصح صومهما، وقال المالكية يحرم صومهما. يحرم صومهما يعني لا يجوز الفعل مثل الشافعية والحنبلة، لكنهما ما أبطلوش، يعني كأنهم بيوافقوا الحنفية في هذا الشأن. الفرق بينهم أنا يحرم ولا يصح. يحرم يعني الفعل اللي أنت عملته، معناها لو عليك نذر مثلا وأنت صمته خلاص النذر ده وقع من عليك، ما عليكش تاني نذر وكده أنت خدت إثم، بس النذر نفسه سقط، بس انت عملت اثم جديد فانك انت خالفت الامر. لا يصح معناه النذر اصلا ما توفاش به، فانت كده صمت اليوم النذر ده كانك ما صمتوش، ما زال في رقبتك وذمتك انك تصوم وتوفي به، وهيركبك اثم انك انت خالفت الامر وصمت في اليوم ده مع انه ما اتحسبش، بس برضه تاخد اثم. ورخص المالكيه والحنابله للمتمتع بالحج والقارن بان به ان يصومهما ان يصومها اذا لم يجد الهدي، اللي هي الثلاثة أيام بتوع التشريق، فثلاثة أيام في الحج اللي هي السابق العشر أيام اللي بيصومهم اللي ما مش لاقي الهدي. لو واحد متمتع أو قارن، متمتع والقارن بيبقى لازم عليه ذبيحة في الحج اللي اسمه الهدي، عندنا احنا اللي بيروحوش يحجوا بيسموها الأضاحي، المستطيع بيعمل أضحية، الأضحية دي بيسموها في الحج الهدي، ساعات بيسموها النسك. النسك والهدي دوت على مين؟ واجب، واجب على المتمتع اللي هو عمل عمرة وبعدين تحلل وبعدين أحرم بالحج، واجب على القارن اللي هو عمل العمرة وما تحللش ومستمر في الإحرام بتاعه لغاية ما عمل الحج. دول الاثنين اللي هم قارنوا الحج مع العمرة يعني في سفرة واحدة عمل الاثنين مع بعضهم، دول عليهم هدي، ديهم ذبيحة بيذبحوها. الذبيحة دي ساعات في واحد يروح هناك ما يلاقيش، مش زي دلوقتي بالصكوك بتاعت الركح وغيره تروح دافع على طول 800 ريال تخلص. لا قال لك هناك زمان كانت ساعات ناس تجيب معاها الهدي بتاعها من بلدها، وفي ناس مش ما فيش الهدي بتاعها من بلدها، بيروح يشتروا من الحج نفسه من مكة أو المدينة أو من الضواحي بتاعتها، وساعات الناس يكون كتير فيخلص المواشي كلها وما يعرفش يجيب حاجة، أو مثلا يخلص الغنم اللي هي مثلا ثمنها 2000 جنيه فما يلاقيش غير الجمال، الجمال ثمن 10,000 جنيه، أو بقرة ثمنها تخش لها على 7,000 جنيه، مش لاقي فلوسها يعني، هو معاه بس ثمن فلوس 2000 جنيه، فكده مش هيعرف ومعرفش يلاقي ناس يشترك معاهم في الإبل أو في البقر، يعني يخش مثلا بالسبع كل واحد إيه بسه 7 أفراد، مفيش معرفش يحل المشكلة دي. قال له خلاص يبقى أنت عندك حل تاني بديل، إنك أنت تصوم 3 أيام في الحج، يعني إن هي أيام التشريق أو بعد أيام التشريق، و7 لما ترجع بلدك. فالمالكية والحنابلة قالوا المتمتع والقارن يصوم الأيام، أيام التشريق اللي هي منهي عنها عند المالكية وعند الحنابلة منهي عنها حرام، قالوا يجوز لمن كان متمتعا أو قارنا ولم يجد الهادي بأن يصوم ال3 أيام ديت اللي أصلا عندنا محرمة استثناء. ليه؟ عشان بيكونوا مربوط بالنسك، لأن بعضهم فسر كلمة الحج ف3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، 3 أيام في الحج قالوا أي في أيام الحج، فلما قال لك مدامه قال في أيام الحج المعنى ده إذن من الله بفك الحرمة في هذه الأيام لصاحب النسك. قال 3 أيام في الحج معناها 3 أيام التشريق اللي هي 3 أيام بتاعت منى، وبعضهم قال لك لا 3 أيام في الحج أي ما اتصل بنسك الحج، مش قصد ربنا في القرآن إن هو قصده 3 أيام اللي هي يوم 11 و12 و13 ذي الحجة اللي هي أيام التشريق، ده قصده في الحج عامة يعني بعد حتى الأيام التشريق ممكن تصوم ال3 أيام. ففقهاء مختلفين في تفسير ال3 أيام في الحج دي معناها إيه. الحاصل إن المالكية والحنبلة قالوا إن الكلام ده يجوز إنك تعمله أيام التشريق، مع إنهم بيحرموا صيام هذه الأيام. النوع الثالث في الصوم المحرم الصوم الذي يورث ضررا، واحد حيصوم وحيتضرر بالصوم، عنده أجهزة في جسمه ما تستحملش الصوم ده يروح صايم، سواء كان فرض أو سواء كان نفل، هيضر نفسه بالصوم ده وصحته هتضعف، والدكتور قال له الكلام ده هيؤثر عليك سلبا وهيعمل لك 1-2-3 آثار جانبية، وهو راح إيه صايم، قال لك ده كده بيضر نفسه لأنه عارف إن الشيء ده بيضره وبيعمله، غير اللي هو مش عارف بيصوم وبحس إنه ضعيف ومتضرر بس هو مش فاهم في إيه. يحرم كل صيام يورث ضررا كزيادة المرض أو بطء الشفاء، كما يحرم كل صيام يمنع من القيام بواجب هو أنفع منه أو يوقع في محرم، كأن يصوم صياما يمنعه من الكسب مع حاجته إليه. واحد ما ينفعش إن هو ما يشتغلش، لو ما اشتغلش ما يعرفش يأكل رزقه يوم بيوم أو حتى بالشهر، بس هو لو غاب أيام في الصيام بتاعه كل 2 و5 عايز يصوم هو كده مش عارف يشتغل، يعني هو نفسه قدرته ضعيفة، لو صام لا يستطيعش إن هو أبدا يعرف يكمل في الشغل بتاعه، وهو مصمم إن هو صوم 2 و5 ولكن عزمش على السنة، فيروح عامل السنة ومضيع الفرض اللي هو أكل عيشه، فهنا قال لك يحرم عليه لأن أخذ العيش من الحلال ده واجب، وإذا تعارض معاه شيء اللي هو أخذ العيش من الحلال دوت معاه شيء مستحب يجب تقديم الواجب على طول، دي قاعدة واضحة. فقال لك هنا لو أضرب نفسه بالصيام مش في الصحة، في إن هو معرفش يروح للشغل وهو صايم، يبقى هو عليه أن يفطر وجوبا، ولو ما افطرش يبقى هو كده بيرتكب للحرام، لأنه مش كصوم بيرتكب للحرام في عدم تقديم الأولويات، إنه ما بيقدمش حاجة قصاد حاجة صح، والأولويات دي هي أساس الشريعة في الترتيب، وهي اللي بتخلي حياة الإنسان سعيد، لما بيرتبش الأولويات تبتدي الدنيا تتلخبط، يبتدي هو يفتكر نفسه إن هو زي مثلا احيانا الاولويات في العلاقات الاجتماعيه، انا مفترض اواصل ارحامي ازاي، ازورهم كل اسبوع، ازورهم كل شهر، لازم ازورهم كل يوم، لازم المحد فيه معوز مني خدمه اجري له على طول اعملها له ولا لا، فتخيل واحد يقول لك لا دي صلة الأرحام مهمة، إزاي أنا أفرط فيها؟ ده ربنا قال اللي يقطع الرحم ده أنا أقطعه، واللي يعمل في الرحم ده أنا أسويه، ودي من الكبائر. هو خلاص هو فهم الموضوع كده وبدأ الشغل بتاعه. فبدأ خاله عايزه في موضوع، فراح استأذن من الشغل راح لخاله. تاني يوم عمه عايزه يوصله مشوار، فراح ساب الشغل وراح لعمه يوصله مشوار. تالت يوم جدته عايزاه مش عارف ايه، راح ساب الشغل وراح لجدته يعمل لها ايه. رابع يوم بابا ومامته عايزينه فيها، فراح ساب الشغل وراح لبابا ومامته. كده اسمه عبد العبد الفاشل، مش هينفع في حياته ابدا. ساب شغله اللي هو الفرض اللي عليه وبدا يعمل ما يظن هو فرض عليه، اللي هو ايه؟ صله الارحام. صله الارحام دي انت بتعملها على قدر الاستطاعه، مش على قدر ما يطلب منك الاخرون. ما هوش ده حتى برنامج ما يطلبه المستمعون اصلا بيبقى عنده ليميت معين في الطلبات وفي الوقت، ما بيعرفش يلبي كل حاجه الناس. فانت هتطلب هتنفذ الشيء اللي انت تستطيعه، مش اللي غيرك عايزه منك، فبتنفذه في حدود قدراتك. انا قوام حياتي مبني على ايه؟ ان انا اكفي نفسي في المعيشه، وبعد ما اكفي نفسي في المعيشه الطلب مني حاجه ببتدي انفذ فيها على قد قدرتي، مش اكتر من قدرتي. ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هتقول لي بقى صله ارحام، هتقول لي والله جيراني، هتقول لي ده صاحبي القديم اللي هو عارفه من 20 سنه، هتقول لي كل دول انت يجوز انك تخدمهم، يجوز مش يجب. انت اول شيء تقوم بنفسك، وبعد ما تقوم بنفسك تقوم بالاخرين على قدر الاستطاعه. لكن لما انا اغير الاولويات واقول لا انا كده لو ما وصلتش رحمي انا كده ربنا مش هيبارك لي في رزقي ولا في صحتي ولا في حياتي، مفاهيم متلخبطه، يبتدي يغير الاولويات على حسب اللي متلخبط في المفاهيم بتاعته. دي اسمها احكام، والاحكام دي ان ربنا لما امرنا في صله الارحام ما قالش كل يوم مره، وما قالش كل اسبوع مره، وما قالش كل شهر مره. صله الارحام على قدر كل انسان ما يستطيع الصله. فلو واحد يستطيع ان هو يصل ارحامه وهو بيقصر معاهم وهم يعني محتاجينه في الصله دي وما عندهمش حد غيره، وهو يستطيع انه يعمل لهم الخدمات دي ومش هيتضرر بالخدمات دي، يبقى ده يجب عليه الخدمه، يجب انه يصل الارحام. طيب لو هم الارحام طلبوا منه خدمات لكن هم يستطيعوا يطلبوا الخدمات دي من حد غيره، وممكن غيره ده فعلا يعملها لهم، واللي طلبوه ده شيء بالنسبه لهم سواء كان ضروري او مش ضروري يقوم يحصل لهم يعني نتيجته من غيره هو، يبقى هو كده مش واجب عليه، الوجوب كده سقط ودخلنا في الاستحباب. يبقى طالما هو مستحب تقدر تعمل؟ لا والله ما اقدرش، هتضرر، هيفيدوني من الشغل، هيدولي خصم، هينزل الكادر الوظيفي بتاعي وكده هيعمل فيها تقرير سنوي ومش عارف ايه ومش عارف، انا هتضرر، يبقى ما ينفعش خلاص. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى لازم لما الانسان هنا يحب يصوم اثنين وخميس عشان بقى ما يروحش الشغل، مش هينفع. طبق الاولويات دي بقى في كل حاجه في الحياه. وعشان اعرف الاولويات في الحياه عشان تتظبط لازم اعرف الاحكام، اعرف كل شيء يتقال ده حكمه ايه، واجب ولا مش واجب. وبعد ما اعرف انه واجب ولا مش واجب اعرف حاجه تانية معاه، ان في حاجه ماشيه مع كل الاحكام وهي القدره والاستطاعه. ان مش معناها ان وجوب الطاعه معناها وجوب الطاعه يعني في القدره وغير القدره. كان ربنا مع نفسه بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويقول الا ما اضطررتم اليه، يعني مفيش حاجه فوق القدره. فلازم انا وانا برتب الاولويات بتاعتي اعرف ان في حاجه اسمها انا اولا، ثم من انا مسؤول منهم، مسؤول منهم، ثم من يتصل بي بالقرابات، وبعدين كل ده سواء اللي مسؤولين مني او القرابات كل ده تحت القدره، يعني تحت الاستطاعه. ربنا ما كلفش حد فوق الاستطاعه بتاعه. ما يقعدش ثاني يوسوس بقى يقول لاحسن كده انا مش هيبارك لي مش هيعمل لي، ولا تخاف، ما دام انت مش مستطيع ربنا رفع عنك الحكم، وده ما رفع عنك الحكم الاثر بتاع الحكم مش هيلمسك، اللي هو الاثم اللي هو عدم البركه اللي هو مش عارف، كل ده مش تبعك لانك انت لم تتجرأ ولانك انت غير مستطيع. ثم ذكر صيام المرأة نفلا، صيام المرأة نفلا وزوجها لذلك كاره. صيام المرأة نفلا يعني مش صوم الفريضة لا رمضان ولا القضاء بتاع رمضان، بتاعت المرأة بيكون عليها أيام في رمضان هتقضيها بعد رمضان، ده اسمه فرض، ولا النذر اللي عليها. الثلاثة دول من الواجبات. طيب والثلاث أيام التي في الحج وسبع إذا رجعتم دي من الواجبات. طيب الأيام الواجبات دي تاخد فيها إذن الزوج؟ في أيام رمضان مش تاخد إذن، لأن أيام متحددة 30 يوم في الشهر. طب والقضاء بتاع رمضان؟ ده ممكن يتاخد فيه إذن. لغاية ما يبقى فاضل على رمضان اللي بعده أدي الأيام اللي عليها بس ما تاخدش إذن هنا هنا تصوم على طول. عادة الأشياء دي ما يبقاش فيها إذن يعني عادة تبقى الأمور سهلة. بس أنا بتكلم لو افرض طلع الزوج دماغه تعبانة هو لا تاخد إذني في كل حاجة وما ينفعش ومش عارف إيه خلاص تاخد إذن تقول طبعا صوم أيام يقول صوم أيام كذا وكذا ونصوم أيام كذا وكذا خلاص اتفقنا. طب لو كان نفل النفل بقى لا تصوم إلا بإذن إذا كانت الأمور سهلة عادي الأمور بينهم خلاص مش لازم يبقى الإذن كده زي ما أقول لك إذنك معاك يعني إحنا عارفين بعض والأمور سهلة لكن لو هو تمسك بحقه يبقى حقه. طيب إيه هو حقه هنا؟ لا تصوم إلا بإذنه. قال لك لأن لا تصوم إلا بإذنه لأن دوت متعلق بالحياة اللي بينهم. افرض هي بتصوم وضعيفة تصوم وضعيفة هو بيشتغل الصبح يرجع مثلا شغله زي كتير من دول الخليج والبلاد العربية يرجعوا الساعة 2 الظهر لسه المغرب على الساعة 5 في الشتاء أو الساعة 7 في الصيف 5 ساعات وهي قاعدة تعبانة وهو مش عارف لا يتكلم معاها ولا يدردش ولا يخرجوا مع بعض مشوار ولا أي حاجة قاعدة تعبانة مرمية على السرير. طب وبعدين انت كل ما تصومي نافل هتقعدي بقى مرضانالي كده في البيت وانا اخش مش لاقي حد. فلو كان ده بيؤثر على العلاقه اللي بينهم اجتماعيه في البيت يبقى لا تصوم الا باذنه لانه بيفوت عليه منفعه العلاقه معاه. طيب ايضا كمان ايه كمان ان هي العلاقه اللي بينهم في الزوجيه في العقد علاقه انتفاع كفراش كجماع وهي لما تصوم في النهار لو هو عايزها يجمعها في النهار كده هي فوتت عليه قالت وانا صايمه فكل ما هتكون صايمه كده انا ما ينفعش في النهار. طيب وبعدين وهي لو كانت ضعيفه بقى وفي النهار هو مش موجود وبعدين فطرت بعد رمضان بعد المغرب وكانت هي بتتعب بعد الفطار وبتريح وما تقدرش كده ضاع عليه النهار وضاع عليه الليل كده ايه جوازه بالنسبه له مش نافع فكده هي فوتت عليه اصل المنفعه التي في العقد في الزوجيه اصل المنفعه اللي هو اتزوجه عشانها ضاعت عليه. فقال لك عشان كده هي لا تصوم الا باذنه مش عشان هو ربها عشان في عقد بينهم زي اي موظف بيعمل عقد مع شركه ان هو يروح لهم من الساعه كذا للساعه كذا هو مش عبد بس انا اتفقت ووقعت ان في منفعه بيننا يبقى اوفي بالمنفعه او افك العقد اللي بيني وبينك مفيش مشكله. يبقى الصيام بالاذن هنا ايه متعلق بالمنفعه بتاعت الزوج ومتعلق بالعقد اللي كاين بينهم انه بيضيع عليه المنفعه دي. وقت الصيام يعني امتى بيدخل شهر الصيام اللي هو رمضان؟ شهر الصيام اللي هو رمضان يدخل يدخل برؤية الهلال. طيب خلاص عرفنا انه يدخل برؤية الهلال. قال لك لا في حاجة اسمها ثبوت رؤية الهلال. فإذا هو يدخل برؤية الهلال لكن محتاج ده من ناحية الموضوع لكن من ناحية الواقع لا يدخل الهلال عندنا نحن كناس هنسمع ان في رمضان داخل إلا بوجود واحد شاف الهلال فعلا. فقال لك أنا وقت الصيام يكون بوجود الشاهد. الشاهد اللي هو يقول أنا شفت ورأيت. فعشان كده راح الفقهاء بدأ يقول له طيب أنت عشان تصوم محتاج شاهد. إيه مواصفات الشاهد؟ قال له لازم يكون عدل. دي كلها اتفقوا عليه. هنا في خلاف لكن دي اتفقوا عليه. إنه لازم الشاهد يكون عدل. وما معنى عدل؟ يعني يكون واحد ما جربناش عليه الكذب. ما جربناش عليه تجاوز لحدود الله ما جربناش عليه ان هو متهاون في الحدود الشرعيه. طب وهيفرق معانا ايه ان هو يكون متهاون في الحدود الشرعيه ولا بيعمل معاصي ولا قال لك يفرق معاك ان هو ده بيراعي يعني بيحسب الاشياء مع الله خلي بالي لا دي حرام دي حلال دي كذا. قال لك ما دام بيراعي معناه بيخاف ما دام بيخاف معناه امين وانا محتاج في الخبر عندي ان انا الاقي واحد امين. قال لك يبقى عايزين واحد عادل عشان قلبي يطمئن للخبر بتاعه انه راجل مش متهور يشوف اي حاجه يا عم ماشي شكلها كده جت مفيش مشكله شكله الهلال طلع يلا يبقى متساهل كده في الامور ما بيخافش ان هو يعظم الخبر ان هو الخبر ده فاهم ان هو ايه لما بيلقيه يقوله على الناس ما انا بيقول لهم ان الهلال اللي ربنا امر به يدل على شهر رمضان دخل يعني انت كده دخلت في باب الوكاله تتكلم بالنيابه عن الله. طب ودي مرتبة قليلة مش مرتبة قليلة يعرفها مين مرتبة اللي يعرفها اللي بيقدر قدر الله عز وجل. فالمتهاون اللي ما يعرفش أي حاجة وماشي الأمور سبهلالة معاه ده ما بيقدرش الأمور دي. فقال لك محتاجين واحد عدل يعني يعرف ربنا يخاف يحط الأمور في نصابها وبيعظم شعائر الله ويعرف إنه بيتكلم في أمر كبير. قال لك عدل، قال لك طيب واحد ولا اثنين؟ اختلفوا، لأن ثبت في بعض النصوص واحد، وثبت في بعض النصوص الأخرى أن الشهادة الهلال دي جت باثنين. فقال لك طيب خلاص يبقى نخليها واحد أو اثنين. فواحد قال لك لا، احنا نخليها في دخول الشهر واحد وفي خروج الشهر اثنين. قال لك ليه؟ قال لك عشان دخول الشهر ده ممكن يكون من باب الاحتياط، عشان أنا المفترض عايز أصوم. فقال لك يبقى لو واحد قال إن رمضان جه أصوم على طول. ليه؟ عشان ده من باب الاحتياط. افرض هو غلط، يغلط في يوم مش رمضان أحسن ما أفوت يوم رمضان. قال لك ده من باب الاحتياط، دي ماشية مع القواعد كويس. قال لك طب وفي الفطر ليه بقى اخترت اثنين؟ قال لك لا، أنا دلوقتي ثبت إن دخلت في رمضان. إيه اللي يثبت لي إن رمضان خلص؟ واحد. قال لك لا، عايز زيادة التأكيد، خليهم اثنين. يبقى اثنين يأكدوا لي إن فعلا رمضان ده آخر يوم فيه. واحد قال لك يعني مش مطمن أوي، فاثنين يشهدوا البعض ويشفعوا البعض. قال لك يبقى اثنين يأكدوا لي الخروج من رمضان، لأن أنا قاعد دلوقتي في رمضان فعلا، أنا يقينا في رمضان. إيه اللي يخرجني بواحد؟ واحد ده أنا أشك، لكن اثنين يطمنوني أكثر. لكن بعض الفقهاء قال لك دخول الشهر زي خروج الشهر، يثبت بواحد ويخرج بواحد. ايه المميز فيه كله سواء واحد او اثنين؟ انه يحصل اطمئنان لرواية العدل، يكون فيه اخبار للعدل ده ان هو فعلا الرجل ده بلخبطش ومركز وعينيه مش ضعيفة وبيفهم في الاجرام الكونية، وبيعرف الساعة كام، بيعرف انها كده عنده الغروب، وعند الغروب الهلال بيطلع لمدة دقيقة ونص، مش يجي لي بعد الغروب ده نص ساعة يقول لك أنا شفت الهلال ده في أول يوم، ما بيطلعش أصلا الهلال بعد نص ساعة أصلا، ده بيبقى دقيقة ونص وبيمشي. يعني يكون هو خبير ومتمرس وعارف ونظره قوي وقاعد في الحتة المظبوطة لرؤية الهلال، مواصفات كتير. فلو المواصفات دي كلها اتجمعت في واحد خلاص، لو المواصفات دي تخيل شافوه 10، والعشرة دول اللي عندهم دين بيخافوا ربنا، لكن بيخافوا ربنا ده في الظهر، لكن هو مش دارس الهلال ولا دارس مطالع الشهور ولا القمر والمنازل بتاعته ولا بيتشاف ازاي ولا الساعه كام، مش دارس الكلام ده. وجم العشرة طلعوا على حته وتهيأ لهم انه شافوا كده ايه زي حاجه كده، قال لك بس اهو شفناه، ده كان بعد المغرب بنص ساعه. كل الفلاكين هيقولوا لهم دول غلطانين، دول ما بيعرفوش. حتى لو كانوا 10 يشهدوا على ايه؟ حتى لو كانوا بيصلوا الفجر في الجامع والعشاء في الجامع وما بينهم بيقوم الليل كله. قال لك مش دي العدالة. العدالة انه يكون بيعرف حدود الله وبيعرف المهنة اللي هو بيتكلم فيها، لكن ده بيعرفش المهنة بتاعته، فعلى اي اساس انا هاخد بكلام؟ فالعدل دي ليها مواصفات، لازم يكون اني حفيظ، لازم يكون عالم عليم فاهم في الشغلانة بتاعتي، فاهم في القصة دي. فمن ضمن العدالة العلم في المهنة نفسها اللي انا بتكلم فيه ده، مش ان انا اقول اي حاجة في اي حتة. هنا بقى جم الاحناف قالوا بصوا يا جماعة، العدالة اللي بتتكلموا عليها دي حلوة قوي، والواحد ده لما يكون فيه المواصفات الكاملة اللي حكيناها دلوقتي ممتاز. بس عارفين كل الكلام ده انت لما تكون الدنيا مغيمة، يكون واحد فيه كل المواصفات دي والدنيا يعني مغيمة شوية كده، وواحد بس هو اللي عرف ايه، عشان هو خبير من زمان بيجيب الأخبار دي، هو اللي عرف يشوف الهلال فعلا. لكن عارفين لو كانت الدنيا صح صح يعني ما فيش غيم والدنيا كده ما شاء الله ويوم نموذجي فلكي يعني كده الناس كلها بتشوف، ما ينفعش تيجي تقول لي في يوم زي كده واحد جه شاف. لا، الكلام ده بقى لازم يكون ايه، يكون في كتير راحوا يطلعوا يشوفوا فكلهم شافوا، يعني يشوف كده 20 30 حتى بعض الاحناف وصلها ل 50 واحد في الايام الصح. الصح ليه؟ ما فيش اي عوارض كونيه، احوال جويه مناسبه نموذجيه. قال لك لو نموذجيه في بعض الاحناف بيقول كده، بيقول فلا يجوز اقل من 50، اللي هو بيسموه الجمع الوفير. الجمع الوفير اللي بيأتي بالخبر الذي لا يختفي على الناس، بس هم اشترطوا العدد ده لما يكون المواصفات في اليوم مناسبة، ان يمكن إن المواصفات مناسبة يعني الناس العادية ممكن تشوف كمان. فالخمسين دول ما همش الناس العدول اللي بنتكلم عليهم، لا، ان في ناس كتير شافت مع العدول دول، يبقى في عدل او اتنين هم الاساس والباقي دول مكملين ليهم. قالوا لك لو كان اليوم في بعض الأحوال الجوية مش مناسبة خلاص ممكن أقتصر على الواحد أو على الاثنين. قال لك طيب افترض بقى ما فيش عدل، شاف الكلام ده وجيه واحد فاسق، احنا عارفين ان هو راجل عي كلام، واحد بيشرب خمر، ده أوضح مثال للفاسق، بيشرب خمر. أو واحد إحنا جربنا عليه الكذبة رسم، يعني هو يكذب الكذبة فنثبت عليه الكذبة، وبعد ما نثبتها عليه يطلع هو غلطان، يعني هو ما عرفش يجيب الخبر صح فهو مش قصده يكذب، يعني يطلع هو يعترف بالكذبة، يعني إما اختلقها يا إما هو ما فهمش الخبر مظبوط فنقاله لنا غلط، والاثنين بيدلوا على عدم الأمانة، الأولانية تعمد والتاني عدم تحرز وتثبت ما بيخليش باله. فلما يكرر بقى الكلام ده كتير فيما بيننا نعرف ان الراجل ده مش ليس ذو مصداقية. لما يكون ليس ذو مصداقية والأخبار بتاعته دي بتكون فيها اتهام لناس ودخول في أعراض وإسقاط حقوق، ده بيسموه فاسق في الأخبار بالذات، بيسموه إيه؟ فاسق. الفاسق ده تخيل جاب لي الخبر بتاع رؤية الهلال فقال لك لو أن فاسقا أتاك بالخبر، أو واحد مثلا بيقعد في وسط الناس يروح يتكلم على فلان وعلان يغتابه كده ومن غير الضوابط الستة بتاعت إيه؟ بتاعت جواز الغيبة اللي في ست حالات، هو بيتكلم كده بيقطع في فروة عباد ربنا، فإحنا أثبتنا عليه مرة واثنين، ده بيجاهد بكبيرة غيبة، ده اسمه فاسق في الحكم الشرعي. تخيل ده جاي يقول لك إن رمضان شفته بمناسبة إيه؟ بمناسبة إيه حقبة القولة؟ أنت أصلا ما تخافش ربنا، تتكلم على البشر وتتجاوز حدود ربنا، مفيش أي عندك أي مشكلة في أي حاجة، سبع للا. فقال لك إن أتى فاسق بشهادة الهلال وجب عليه هو الصوم مش على غيره، هو يلزم، انت مش شفته؟ انت لو بتتقي ربنا صوم، احنا بقى مش هنصوم. ليه؟ عشان انت خبرك اصلا مش مصدق عندنا، انت راجل باي حاجه في اي حته، انت ياما كذبت علينا وافتريت، احنا كل واحد فينا ملدوع من نارك، وانت ياما كتبت كل واحد فينا عند التاني، فانت مين ده انت علشان ناخد الاخبار بتاعتك؟ فقال ولا يجب على الناس، يجب عليه هو وما يجبش على الناس. طيب هل يستحب للناس، يعني حد عايز ان هو يصوم على خبر ممكن؟ انا شكيت، حسيت ان الراجل ده اي نعم كذبه ابن لزينة، بس انا في الخبر ده شكله كده شكله شاف، يعني شكله ما عندوش مصلحه ان هو يكذب، يعني ما الموضوع ده بالنسبه له مختلف عن القصه بتاعته اجتماعيا اللي بيعملها معانا، ساعات بيبقى فيه انفصال في الملفات كده، فلو انا جيت قدرت في دماغي انه ممكن يبقى فيه انفصال في الملف وان دي حاجه ودي حاجه كشخصيتين في ناس بقى بوشين، يعني كده شخص كده في واحد، خلاص قلت خلاص انا حصوم زي ده وجوبا، لا قال لك ده مش وجوبا ده اختيار، باب الاحتياط من باب اي حاجه، انت جالك خبر ان ده كده شاف، قلت طب انا الاحسن يطلع رمضان بجد والراجل ده شاف انا اصوم، لكن يجب عليك؟ لا ما يجبش. فان جاء فاسق، وعموم الكلام ده تاريخيا ما حصلش، بس ما بيحطوها كمثال، تاريخيا ما حصلش ان الامه خلت من عدل يشهد لها بوجود هلال دخول بوجود هلال رمضان. طيب سليم، اوقات لما بيكون في بلاد معينه يعني الرؤيه بتاعت هلال رمضان ليها غير كل البلاد التانيه، فهل البلد يبقى مع نفس البلد يعني الرئيس بتاعهم اللي قال لهم ان رمضان هيبقى كذا ولا يمشي مع عمود؟ قصدك اختلاف الرؤيه يعني؟ بس في يعني احنا عندنا هنا هلال رمضان واللي جنبينا البلد الثانيه قالوا ما شفناش الهلال كده يعني؟ بس انا اصلا يكون في اجماع نوعا ما يعني ان مثلا رمضان النهارده. الاجماع عند مين؟ عند البلد انت؟ معظم البلد يعني دار الافتاء عندنا هنا قالت ان احنا شفنا الهلال. جت السعوديه قالت احنا ما شفناش الهلال. دي الصوره بالظبط؟ لا. امال ايه؟ يعني مثلا كان احيانا بيحصل ان في ليبيا كان مثلا معظم مالكش دعوه بليبيا الله يخليك. دي اصلا مش بلد دلوقتي. لا عندهم دار افتاء ولا عندهم حكومه ولا عندهم اي حاجه. هذه في السعوديه. كانوا وصلوا عشان كانت، فكان معظم البلاد المسلمين كانوا بيصوموا في يوم وهم مثلا يخليهم بدري يوم. عادي انت قصدك ايه قذافي؟ لا هو دي كانت ايام. اصلا ما كانوا يسمعوا كلامه ولا؟ كان في نصهم بيسمعوا كلامه ونصهم ما بيسمعش كلامه. يعني كان يجي لهم في عيد الاضحى يقول لهم بكره الناس هتقف على النهارده عرفه وبكره الناس واقفه على الاضحى هناك في بكره الناس يوم النحر. يوم عرفه ده خليه ويوم العيد. يقول لهم ده عرفه امبارح انتوا فاتكم الصوم. اجازه عيد يلا النهارده اربع ايام كمان. فده كان ماشي على مزاجه. مره ساعات يدخل رمضان قبلها بيومين. وساعات يخلي لهم العيد رمضان يصوموا 31 يوم. فده حاجات يعني هو ياما عمل فده ده مش مقياس، ده واحد يعني اشبه بالمختل او يعني واحد ما تفهمش فيه ايه. الحاله دي الشعب بيسمع كلامه ولا؟ ما كانش بيسمع كلامه غالبا. لكن في بعض الناس اللي هم البسطاء جدا كان بيسمعوا كلامه ما بيعرفش واي ما يعرفش اصلا احكام الدين، ويعرف ان رمضان داخل رمضان ده في الفلكلور الشعبي عندنا هناك، يعني اللي ما بيصليش كان بيصوم رمضان، ما بيصليش بيشرب خمرة وفاسد تلاقيه يصوم رمضان. انت متخيل؟ يعني رمضان ده فلكلور شعبي، طبيعي ان احنا نصوم في رمضان عشان في حفلة فطار وفي نتجمع في العيلة وبيبقى كده 30 يوم كده جو غريب في البلد كده، ده كده يعني رمضان كده مختلف. فكانوا اللي بيتخيل النوعية دي ده بيصلي بيشرب خمرة وراجل فاسد فاسق هيصوم رمضان، هيدور بقى ده شرعي ولا ثبت الهلال بالهلال وبرؤية العدل كان هو اصلا مفيش، ولا البلد الثانية يجوز اختلاف الرؤية فيها، ولا نسمع كلام القذافي ما نسمعش مفيش. ففي نوعية من دول بيصوموا، في نوعية تانية بيخافوا ربنا بس ما بيعرفوش في احكام الدين، قال لك مدام الرئيس قال يبقى خلاص، والرئيس ده بيبقى تابعه عنده دار افتاء، يقول طلع دار الافتاء يقول وقد ثبت عندنا مش عارف ايه وشيخ فيمشي وراه. والنص الثاني يقول لك لا احنا مشيش مع دول، نمشي مع مصر والسعوديه، زي ما تقول مصر والسعوديه احنا نمشي معاهم خلاص. دلوقتي يعني ممكن تبقى في حاجات مثلا احنا ايه هشوف يعني طريقه متطوره اكتر، فليه ما بنصومش مع بعض برضه؟ ما رضوش يتفقوا مش اكتر. طبيعه البشريه يقول لك احنا كل واحد عنده دار افتاء بتاعته واحنا كل واحد لوحده. وعرضوا عليهم القمر الصناعي الاسلامي دوت اللي بيسموه الاسلام بتاع الصوم والافطار وكده، وما رضوش يتفقوا عليه برضه. قالوا لا ده فلكيا ده ما ينفعش. قالوا طب احنا ممكن بالرؤيه المجرده، يعني في ناس تنتخبها يبقى لجنه من جامع الدول العربيه او الاسلاميه، ويبقى اللجنه دي متوزعه في كل الدول وهي اللي بتدي التقرير لكل الدول وهي اللي تاخد القرار بان بكره او لا. برضو قالوا لا مش هنتفق على كده، ما رضيوش. سبب اختلافهم ايه؟ اختلافهم الاختلاف مشارب دور الافتاء عند الدول العربيه. كل دار افتاء ليها طريقه تعليم مختلفه. السعوديه قال لك لا لازم بالعين المجرده، ولو دخل فيها اي حسابات فلكيه واي تنبؤات بالارقام والحسابات احنا ده دي رؤيه باطله، النبي ما تعبدناش برؤيه الحسابات، تعبدنا برؤيه العين المجرده. الدول الثانيه قالت لهم طب ماشي زي مصر، قالت لهم احنا اصلا بناخد برضه بالعين المجرده بس احنا بنستانس بالحسابات بنبص، وده بياكد لنا وساعات بيقول لنا ما ينفعش. فقعدوا يتخانقوا مع بعض وفي الاخر وصلوا لحاجة، قالوا لهم طيب خلاص آخر حاجة نوصل لها، إيه رأيكم نستعين بالفلك مع الرؤية المجردة؟ نحن لما نشوف إن هو الفلك بيقول إنه لا يمكن القمر الهلال يتولد الليلة دي، يعني في كل المراصد اللي في العالم والحسابات كلها بتقول، لأن في ثلاث طرق للحسابات والثلاث طرق ساعات أحيانا بتتفق وأحيانا بتختلف الحسابات الفلكية نفسها. فالحسابات دي أحيانا 1% يعني مرة كل 100 سنة يحصل بينهم خلاف في طريقة الحسابات. فتخيل مرة في 100 سنة، احنا بنعيش كلهم قد ايه على كام سنة على بعض ما يجوش. طب خلاص احنا نشوف الثلاث حسابات دي هتجمي على ايه، ولو هي الثلاثة قررت ان هلال رمضان ده ما دخلش او مش ممكن يتولد الليلة دي ده لازم يتولد بكرة، يبقى العين المجردة دي ما ينفعش ناخد بيها لان الحسابات بتقول لا يمكن يتولد. وهنحط المراصد اللي هي بتاعت المجاهر النظريه التلسكوبات والحاجات دي نبص بيها، وفعلا لو ثبتت النظارات المعظمه دي لو ثبتت واكدت الاخبار الحسابيه يبقى ما ينفعش حد يجي لي ويقول لي ان انا شايف العين مجرده. ومع ذلك مع الحسابات ومع النظارات المعظمه هنخلي برضو الاعضاء بتوع الفريق بتوع اللجنه اللي عملناها تبص بالعين المجرده ويقولوا لنا اذا في او ما فيش. فبرضه راح السعوديه رفضت، ما رضيتش، قالت لا ما ينفعش الكلام، هو العين المجرده وبس ما عادش حاجه تانية. الدول ما اتفقتش مع بعضيها ان هم بعضهم يعلوها دون السعوديه مثلا، ما حصلش لغايه دلوقتي، ربنا ما كتبش ان حاجه زي كده تحصل. لكن هو مشروع قائم سيدي علي من زمان، علي جمعه من زمان عايز يعمله، وجاب لهم في مره ميزانيه ان هو هيتكلف حوالي 8 مليون دولار وان هو موضوع هيستثمر استثمار كبير جدا في حاجات تانية غير كمان الرؤيه وفي حاجات ما حدش عايزها، ربنا مش عايزه. يعني اختلافهم ده بيأثر علينا احنا ان احنا يعني ولا حاجه، احنا معانا اعظم دار افتاء في العالم، مدد اكبر لجنه تمشي عليها الكره الارضيه كلها، فاحنا غيرنا دخل معانا يبقى هو اللي كسب، غيرنا ما دخلش معانا احنا كسبانين على طول، ما عندناش مشكله، احنا قاعدين فوق الدنيا. هو هنا بيتكلم على نفس القضيه اللي اتكلمنا فيها من شويه قبل ما نقرا الكلام ده. هي قضية توحيد الرؤية أو عدم التوحيد، وبيتكلم على قضية المقاصد والوسائل. المقصد هو معرفة دخول الشهر، احنا مقصودنا ايه من الرؤية؟ احنا نعرف الشهر دخل، مقصودنا من الرؤية نعرف ان الشهر انتهى عشان نخش في العيد. قال لك طيب ده مقصد، المقصد ده كلنا محتاجين، ده شرع مطلوب. قال لك طيب والوسيلة بتاعته؟ قال لك الوسيلة بتاعته كانت رؤية، الرؤية بالعين المجردة. طب دي وسائل تانية؟ قال لك اه عنده وسائل تانية حسابية، عن طريق الحساب الفلكي المعمول من زمان، وعن طريق التصوير اللي دلوقتي التصوير الفلكي، يعني غير الحساب ده في تصوير يصور لك القمر وهو بيولد في بداية الشهر، تصوير يعني يجيبوا لك كده متصور فوق بالأقمار الصناعية ان القمر اهو بيتولد اهو ثانية بثانية على الغروب. فأصبح عندنا وسيلتين، الوسيلة الحساب ووسيلة التصوير عن بعد بما لا تراه العين المجردة. فأصبح قضية فإن غم عليكم، ماشي، هي قضية مأمور بها شرعا، يعني مش مأمور شرعا ان احنا سنة يغم علينا بالسحب وسنة ما يغمش علينا. الغم عليك يعني ما شفتش. طب افرض واحد طلع فوق السحاب ما اسموش غم عليه، اهو شاف، واللي تحت غم عليه ما شافش، نقول له والله انت تحت ما شفتش واللي فوق شاف، نعمل ايه؟ يبقى انت اللي صح واللي طلع فوق واللي غلط؟ احنا نقول لا، انت برضه صح. افرض واحد كان عايش في عمارة ناطحه سحاب، ولا عايش على جبل من جبال اليمن اللي هي الجبال تلاقي السحاب تحتيك، وانت تطلع فوق الجبل تلاقي السحابة تحتيك بخمسين متر وانت قاعد فوق السحاب، ايه اللي هيغم عليك؟ ولا حاجة، هتشوف الامر عيني عينك، الغروب هيعمل هتشوف الامر. طيب لو حصل كده وفعلا ان واحد شاف الامر فوق السحاب واللي تحت كانت غم عليهم وما شافوش، وده اتصل بيهم بالتليفون يا جماعة قالوا انا شفت اللي انتم شفتوهوش، هيقولوا له ايه؟ لا والله احنا ماشيين على الحديث فان غم عليكم. طب ما يغم عليكم هو انا مش من عليكم؟ يعني مش انا منكم برضو مسلم ولا ايه؟ ما انا منكم، خد الخبر مني، ايه المشكله؟ لا انت طلعت فوق الجبل. طب بلاش طلعت فوق الجبل، انا لقيت نفسي عايش في الدور رقم 140 وكانت ناطحه سحاب ومعديه السحاب، فما هو انا ما طلعتش، انا ده بيتي اسكن فيه، فجاه شفت لقيته قدامي، ايه المشكله؟ فدي اسمها الوسائل. الوسائل اختلفت، او ما دخلناش في الحساب اهو، كل ده رؤيه. فرؤيه دي بقى هيقول لي بقى والله لا لازم تكون انت تحت السحاب عشان النبي قال فان غم عليكم، وانت فوق كده مش هيغم عليك، يبقى انت كده انت مش على اسباب الحديث. والحديث ما دواش على الاسباب، الحديث بيجيب لك العقبات الموجوده وحلولها لما تيجي. افرض انت ازلت العقبات، ايه المشكله؟ فلو ما كانش في السحاب اللي بيمنع الرؤيه دي خلاص معناه انت عرفت. اذا المقصود انك تعرف. فقالوا من وسائل المعرفة الحساب، وجم يحسبوا بقى ايه دقة الحساب بالنسبة للرؤية، لقوا ان الرأي ممكن يغلط، هو بيبص ممكن يزغلل، ممكن يتلخبط، ممكن يتوهم، ممكن الانسان هو خيالي، هو بيبص كده قاعد عايش في شريط ان القمر بيتولد الهلال، فشافه من غير ما يشوفه، تمثل له صورة، هي صورة الخيال، رؤية اليقظة كده، هو بيتمثل كأنه نايم وطلع لهم انا شفته. الحاجات دي نادرة اه بس ممكن تحصل. القصة اللي بيحكوها بتاعت الراجل الحاجب بتاعه ايه، كان هو راجل كبير في السن وبعدين هو راجل شايب يعني شعره ابيض، والحاجب بتاعه كان نازل على عينه، فالناس كلها عمالة تشوف الهلال عند الغروب عشان يشوفوا اتولد، مفيش هلال، واحد الحمد لله الله اكبر شفته يا عم الحاج ازاي؟ ما هو قالوا فين، ما احنا كلنا واقفين معاك مش شايفين، واحنا اصغر منك وعينينا تجيب اكتر منك، قال اهو انتوا مش شايفين انتوا عمي ولا ايه؟ اهو راح واحد بصله كده، بصله هو بقى بصله كده، لا ايه في هنا حاجب بقى ايه القماش الحاجب طويل قوي بيضه ونازله على عينه كده، قال له اه انت كده ايه رخ آه شايف؟ قال له راح. فكده اصبحت الاخطاء المتمثله في الرؤيه متعدده، هي نادره اه صح نادره، بس تعال حط لي بقى الاخطاء المتمثله في الحساب نادره، لا ده بيقول لك لو وجدت هتكون واحد في الالف لو وجدت. طيب دلوقتي بقى واحد في الألف فين؟ مفيش واحد في الألف، الحساب مفيش واحد في الألف، كل الأخبار الفلكية اللي بيحكوها الكسوف والخسوف ومرور خطوط الطول والعرض مع الشمس والكواكب اللي رايحة واللي جاية والنيازك النازل كله بالمسطرة وبالثانية بيحكوها، تخش على الأخبار يقول لك ده هينزل في الساعة كذا وقت كذا في مكان كذا مش عارف إيه، إيه ده؟ ده دقة. زود عليها كمان إن بقت في كمان تصوير عن قرب بالأقمار الصناعية، تصوير مع حساب لا ده كده موضوع كبير، ده كده انت بتقفل لي المعلومه بالظبط. فلما تيجي تقول لي بعد ما كل اليقين ده موجود، تقول لا احنا انا برضو التزم بالرؤيه. يا حبيبي هو الرؤيه ما هو يعني الرؤيه معناها فان غم عليكم الرؤيه، يعني انت ما ينفعش تبص بنظاره، يعني النظاره دي غلط، يعني يبقى لك لازم تبص بالعين المجرده اللي هي من غير نظارات، ولا ممكن بنظارات؟ فقال لك لا ممكن بنظارات. طب ايه الفرق بين النظاره والتلسكوب؟ ايه الفرق يعني؟ مفيش فرق. هو دي حاجه بتقرب ودي حاجه بتقرب، والقمر الصناعي بيقرب، كلها واحد، وفي النهايه بيتعاملوا مع حقيقه واحده وهي القمر. لو عايزين نشوفوا موعد الولاده بتاعته، موعد الهلال امتى هيهل على اول الشهر بس. فقال لك احنا هنتكلم بالوسائل، قال لك الوسائل بتبقى كتير. لو هنتكلم بالمقاصد، المقصد واحد وهو رؤيه الهلال. هنوصل له بانهي طريقه؟ قال لك وصل له باي طريقه. قال فكانت من ضمن الوسائل المتاحه السهله على الناس الرؤيه، فالنبي كلمهم على ابسط وسيله. فلما النبي يتكلم على وسيله بسيطه سهله ومحن صعب على الناس، نحرمهم من شيء ربنا سهل بيه عليهم؟ نقول لهم لا، ما لا يجوز ان تستخدموا الوسائل الاخرى من باب التعسير. طب هو النبي اصلا لما قال صوموا لرؤيتي كان من باب التيسير، اسهل وسيله انك تبص تشوف، ما كلفكش انك تطلع للقمر. قال لك بص شوف كده، عرفت تشوف ماشي، ما عرفتش خلاص، من باب التيسير. يعني بيحكي لك حاجه سهله تعملها فيقوم مسك فيها وقال لك لا يجوز عمل غير ذلك. طب هو النبي قال ما ينفعش عمل غير كده؟ ما قالش. لو قال لك وسيلة متاحة وقتها ان دي بسيطة اعملها بيسهل على المسلمين، فلما المسلمين ربنا يرزقهم بحاجة تانية دي وسيلة جديدة ما تلغيش الأولى، بتخش معاها زيادة. فلما تزود عليها كمان ان وسائل الإثبات ديت اللي هي الرؤية أو الحساب بتختلف في قضية الخطأ والصواب، من ان التلسكوب والحساب بيكون أدق 100,000 مرة من الرؤية المجردة، ما تجيش تقول بقى ان الرؤيه بالعين المجرده دي اورع واتقى واتبع للشرع والسنه. هو الشرع والسنه عايزك توصل للاثبات وللدقه، الاثبات والدقه بالحساب والرؤيه التلسكوبيه والقمر الصناعي، لو انت عايز تصل للمقاصد الحقيقيه اللي من وراء الرؤيه. لكن لو عايز انت تتمسك بظواهر نصوص مش فاهم بواطنها ايه، خلاص امشي على راحتك. هنا المالكيه والحنابله والاحناف، المالكية والحنابلة والأحناف بيقولوا إنه لو اتشاف في بلد يعم كل البلاد، اللي يشوفه يقولوا للتانيين يبقى زي بعض. الشافعية قالوا لا، لا يلزم، مش قالوا لا يجوز، يعني كلهم متفقين بما فيهم الشافعية على إنه يجوز لو بلد شافت تقول للتانية يوم كل يصوم مع كل. لكن هم الثلاثة اللي هم الأحناف مالكية حنابلة قالوا يجب إنه إذا رؤية في بلد أن يلتزم به البقية، لو ثبت بعدل بقى وبالشروط اللي احنا قلناها. الشافعيه قالوا لا، لو ثبت في بلد يجوز ان الاخرين يصوموا معاهم، يجوز مش يجب، تفرق كتير. مش السعوديه حنابله يا مولانا؟ اه. هم بيخرجوا عن الحنابله في القبر ده؟ لا مفيش حنابله، الحنابله في القضاء بس. لما يجي يقضي القضاء عندهم يعمل، لكن في الحياه الاجتماعيه والكلام ده. يوم الصيام يعني عايز اقول الزمن بتاع اللي احنا مفترض واجب علينا الصومه ده يبدأ بساعة كام ويخلص الساعة كام؟ قال لك يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. طلوع الفجر اللي هو ايه؟ اللي هو الأذان بتاع الفجر، اللي هو مكتوب في النتيجة بالضبط، وده بيسموه الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق. وده بيبقى فيه قبليه، بدل فجر صادق معناه ان في حاجة تانية اسمها فجر تاني بيسموه، اسمه الفجر الكاذب. الفجر الكاذب ده بيطلع كده قبل الفجر ده حوالي نص ساعة تقريبا أو ساعة، من 30 دقيقة ل 60 دقيقة بيختلف. تلاقي كده في حاجة في الأفق في السماء يعني بتنور كده بسيط، وبعدين تروح تختفي. لكن لما هي بتنور بسيط ما بتنورش في كله، بتنور في حتة كده على أصابعك، لكن ما بتكونش منتشرة كده في الأفق كله. قال لك لا، الفجر الصادق ما بيحصلش كده. الفجر الصادق تلاقيه حتة مضيئة وتلاقيه مستطيل، حصلت فيه استطالة يعني على مرمى بصرك، تلاقي الدنيا إيه بتحاول تنور. فقال لك ده اسمه الفجر الصادق. دلوقتي بيعرفوه ازاي؟ عن طريق الحسابات. يعني اللي ماشيين على القمر على الشهر لازم يشوفوا بالرؤيه النظريه والكلام ده، لما يحب كل فجر بقى يمشي عليها، تعال وريني بقى في وسط القاهره هيشوفوا ازاي؟ هيمشي بالحسابات. يعني النتيجه دي حسابات فلكيه. حسابات فلكيه معموله ل 100 سنه قدام. كل شيء محسوب بالدقه وبيمشوا عليها بالدقه، ان هي دي اللي بيقولوا ما ينفعش تشوف الرؤيه. لازم الرؤية البصرية يجي في الفجر ما يعرفش يعمل إلا كده، ويجي في الشروق، شروق الشمس بعد الفجر ما يعرفش يحسبها على النتيجة برضه، ما يعرفش يحسبها يقول لك استنى بقى لما اشوف الشمس تشرق، من الشمس ممكن تشرق وتكون مش باينة وتكون مغيمة وتكون عاملة فيها حاجات كتير، ويقول لك طب واحسب ازاي الرمح اللي هو تحسب قد رمح، يبقى يحط بقى الرمح ويحسب بقى الظل بتاعه ويستنى، ما بيعملش كده، يبص في النتيجة ويحسب 20 دقيقة ويقوم يصلي الضحى بعديها. فاحنا من ازاي هنا عملنا الحسابات ديت هنا وكان الكلام ده مش موجود في السنة النبوية زمان؟ فدي اسمها الوسائل، دي اسمها الوسائل هي مفتوحة عندنا لأنها بتوصل إلى مقاصد الوصول للوقت اللي هو دخول الشهر أو دخول وقت الصلاة. فقال إن هنا بطلوع الفجر الصادق، وطلوع الفجر الصادق معناها إنه زمن لحظي، يعني كده لحظة بتشوف خلاص دخل الفجر، مش معناها بقى لما يأذن الفجر طول الأذان ما هو بيأذن بكده الفجر لسه بيخش، فعلى ما يقول لا إله إلا الله كنا أنا كملت الأكل والشرب، لا، وقال الله أكبر لو أنا سمعته يبقى انتهى، اللي بقي أطلعه مش أبلعه، اللي بقي يطلع ما يتبلعش، فاش يكمل يقول آه طب خلاص بقى بروح مكمل، لا، لو عملت خلاص كده أنا كده فطرت، فطرت رسمي، سواء كنت متعمد كنت خطأ ما اسمهاش نسيان. النسيان هو اللي بيسموه إيه، يجوز فيه إنه ما تعيدش اليوم، عند الفقهاء غير المالكية، المالكية عندهم النسيان اللي يعملوا نسيان لازم يعيد برضه، الفقهاء الثلاثة عندهم النسيان ده لا تعيد. الخطأ بقى اللي بيتعمل بقى لما هو ياكل، الأذان بيأذن وهو لسه كان بياكل أو بيشرب، فقال الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وعمال يشرب، حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، عمال بيشرب وياكل، مالك خلاص يعني، فده اسمه خطأ. لو هو عمل الخطأ ده وفاكر الحكم المتعلق إنه العالم يخلص الأذان يبقى كده وخد وقف الأكل، هنقول له بقى الأيام دي عليك تعيدها، الأيام اللي عمل فيها الحركة دي كلها هيعيدها، لأنه ده يعتبر فطرة خطأ، والفطر الخطأ غير معفى صاحبه، الفطر النسيان هو اللي بيعفى صاحبه من الإعادة، فرق بين الخطأ وبين النسيان، وإن كان الاثنين مرفوع فيهم الإثم، لكن الاثنين مختلفين في الحكم. طيب هنا عندنا الفجر، طيب والغروب اللي هو نهاية وقت الصيام والإمساك عن الأكل، الغروب الشمس عمالة تنزل اهي، القرص مدور، نزل ربعه، نزل نصه، أفطر؟ لا، لازم القرص كله يختفي، وبعد ما يختفي كل القرص آخر حاجة الهلال اللي في الشمس من فوق ده لما ينزل تحت ويختفي يبتدي الفطر. الكلام ده ممكن بالعين المجردة ممكن، لكن بيحصل فيه غلط برضه، تبص كده تلاقي غيمت في الحتة دي، راحت عمارة غطت عليك، الشمس قاعدة ورا العمارة وانت فاكر نفسك ان القرص نزل هتروح فاطر عليه، كل ده بيحصل. فأضبط شيء هو النتيجة أو الأدانات اللي نسمحها في المساجد اللي هتبقى مبنية على نتيجة، كل ده بيكون هو الضابط، لكن القرص لابد يختفي كله، مش يختفي أوله، أول ما يختفي أوله ده مش فطر، ده لسه صيام شغال لغاية ما الشمس كلها هتذهب. طيب قال لك هنا شروط وجوب الصوم، الشروط يعني إيه هي المواصفات اللي لو تحققت في واحد أصبح الصوم عليه واجب، يعني إمتى الواحد يبقى واجب عليه صوم رمضان؟ امتى واحد بيواجب عليه صوم رمضان؟ دي اسمها الشروط، لما يحصل له واحد اثنين ثلاثة من المواصفات والصفات يبقى ده اسمه الصوم واجب عليه. طيب فقال لك شروط وجوب الصيام، والشروط دي دايما بتكون قبل ما الواحد يعمل العبادة، الشروط قبل ما الواحد يعمل العبادة. طب ايه اركان الصيام؟ تلاقي اركان الصيام اللي هي مثلا ان هو الواحد يمتنع عن الاكل والشرب أثناء الصيام، هذا أثناء الصيام يبقى الركن إيه؟ داخل العبادة نفسها، يعني بيكون العبادة بعد الفجر لغاية الغروب، ده اسمه امتناع عن الأكل، امتناع عن الجماع، امتناع عن الشرب، دي اسمها أركان. الشروط بتكون قبل الشيء، فالشرط بيتقدم العبادة. فقال لك أول شرط الإسلام، فواحد مش مسلم ما عرفش يصوم، يقول لك بس في ناس ممكن بتصوم لما يخش رمضان، ممكن بيصوموا عشان الصحة، عشان اجتماعيا بيحاولوا يشاركوا غيرهم، البلد فيها أقلية غير مسلمة، فقال لك بقى احنا الوحيدين اللي شاذين كده عاملين جو لوحدينا فخلينا نمشي معاهم زيهم، ده اختيار، لكن هو يجب على مين؟ يجب على المسلم. ودي بتتفرع من قاعدة في أصول الفقه اسمها هل غير المسلم مخاطب بفروع الشريعة؟ بفروع الشريعة يعني غير المسلمين الأمر متوجه إليهم بينهم يصلوا حتى لو ما يعبدوش ربنا وبيسجدوش لسيدنا النبي يسلموا له بالرسالة، وجب عليهم يصلوا يصوموا يأدوا الزكاة يبطلوا الغيبة مش عارف ايه فروع دي اسمها فروع الشريعة، اسمها قاعدة اسمها كده. هل غير المسلم مكلف بفروع الشريعة؟ فقهاء مختلفين، بعضهم يقول لك مكلف فيما يناسب من ليس بمسلم، يعني الصلاة ما تناسبش من ليس بمسلم، الصوم ما يتناسبش من ليس بمسلم. قال لكم ما إيه اللي يتناسب؟ قال لك زي المعاملات، عقود البيع والشراء مثلا. ليه؟ قال لك مش عشانه هو، عشان غيره، عشان هو مثلا لما هيبيع ويشتري هيبيع ويشتري مع مسلمين، فلازم يكون العقود بتاعته متناسبة مع المسلمين عشان المسلمين ما يقعوش في الحرام. فقال لك يبقى هو مخاطب بفروع الشريعة عشان غيره مش عشان نفسه، عشان يعم الأحكام الشرعية في المجتمع المسلم. فمتى ما يتعاملش يحرم عليه التعامل بالربا غير المسلم في مجتمع المسلمين؟ قال لك ليه؟ قال لك عشان المسلم لما يجي يتعامل ما يلاقيش قدامه المشكلة دي، فيقعد هو عمال عنده ضيق في الحياة بتاعته، يتعامل مع ده وما يتعاملش مع ده. فقال لك بعض الفقهاء يجب أن يكون هناك فروع للشريعة يخاطب بها غير المسلمين إذا كان المجتمع مسلم، كان المجتمع مسيطر عدد كبير، يبقى عشان الحياة تستقر. لكن لو كان قاعدين مسلمين في أوروبا، تيجي تقول للأوروبيين إيه؟ أنت أصلا ضعيف، بيدوك التأشيرة وبيدوك الإقامة وأنت بتبوس على أيديهم، فتقول له أنت مخاطب بفروع الشريعة إزاي؟ مفيش فروع شريعة ولا بتاع، لأن أنت كويس إنك عرفت تعمل، تقول لا إله إلا محمد رسول الله هناك، فتقول لي فروع الشريعة اللي هو. فدي قاعدة متعلقة بالظرف الزماني والاجتماعي حسب ما يكون، وليس قاعدة جامدة عند الفقهاء بيقولوها من باب إن هو بيتكلم وقاعد في البرج العاجي، ولكن غير المسلم مخاطب بفروع الشريعة. هو الفقهاء مش قصده كده، احنا بناخد نهاية الكلام، لكن هو بدايته موضوع كبير، موضوع إن هو شايف المجتمع المسلم عايش إزاي، فبيحافظ على المسلم إزاي، يساعده على طاعة ربنا، مش عارف إيه، بيهيئ له الظروف الاجتماعية، فيسن القوانين بالطريقة ديت بالصورة دي. يعني مثلا قاعد في مجتمع مسلم زي مصر، يقول لك ينفع ان هو مثلا يأذن لمحلات الخمر انها تبيع، فتلاقي الفقيه اللي هو يشوف الاغلبيه المسلمه يقول لك لا لا يجوز، يقول لك حتى لو كان ده مش مسلم اللي هيفتح الخمره دي، يقول لك حتى لو كان مش مسلم ما ينفعش، لان هو كده انت بتخليها عرضه للمسلمين انه يضعفوا فيروح يشرب، فالافضل انك انت ما تخليهوش يعمل كده، فحط القانون يمنع غير المسلم انه يفتح محل يباع فيه الخمر، يباع في الخمر لا يجوز. يبقى كده انت بتمنع غير المسلم ما هو محرم على المسلم في بلد مسلم عشان تساعد المسلم انه ما يقعش في الحرام. هي كده الشبكه والدائره مقفوله بالطريقه دي، لكن مش عشان انك انت عايز تحرم على غير المسلم ما يجوز له، مش قصده كده. هو تاني شيء البلوغ، وعلى هذا فانه لا يجب الصيام على الصغير. البلوغ اللي هي علامات بتحصل عند الإنسان في أثناء السن بتاعه، من بعد كده 11-12 سنة يبتدي تحصل فيه علامات، تتأخر العلامات دي أو بتيجي بدري بحسب كل مجتمع بحسب طبيعة الأبدان. ممكن حتى في العيلة الواحدة أخين أو أخ وبنت وأخت، تلاقيهم كل واحد في سن مختلف، فدي علامات بتختلف بحسب الطبيعة البدنية في الخلقة، بحسب المجتمع نفسه، طبيعة الأرض والطقس الموجود، بحسب الزمن كمان، الأزمنة مختلفة في مرحلة البلوغ دي تختلف. زمان كانت البنات بتبلغ من عمر 7 سنين و8 سنين، دلوقتي ما فيش كده، ما بيحصلش، نادر الكلام ده، ممكن لو حصل يتكتب في موسوعة الجنس على طول، لكن دلوقتي تلاقي البنت بعد 14 وتطالع كده فوق. فكده بسبب الظرف في المكان الاجتماعي، حتى دلوقتي في الخليج، يعني مكة كانت فيها السيدة عائشة ما فيهاش الكلام ده، البنات ما بيبلغوش في الزمن ده سن ده. تغير الزمن مع تغير الاجتماعيات تغير مع سن البلوغ، ودي علامات بتحصل عند المرأة، بتحصل بخروج الحيض، بدء خروج دم الحيض، وعند الولد بتدفق المني منه، ودي العلامتين الأصليتين. وبعد كده بقوا يعملوا علامات على وجود هذا البلوغ، فقال لك مثلا الطفل اللي هو الولد يعني ان هو صوته يخشن شويه، وانه يطلع له شعر في الابط عنده. قال لك يبقى كده بدات في حاجات في جسمه بدات تتغير. قال لك لما الشعر ده يبتدي يطلع والصوت بقى يخشن، يبقى دي علامه على البلوغ. لكن هل هي حقيقيه في البلوغ؟ قال لك لا، مش حقيقيه في البلوغ، هي علامه ظنيه. لذلك هم حطوا البلوغ من 12 لغايه 18 على اختلاف الفقهاء، اكتر واحد فيهم الاحناف قالوا انه بعد 18 ما تبتلناش حالات انه البلوغ بيتاخر فيها. لكن اغلب حالات البلوغ بتكون كام؟ عند 14 15 السن ده 13 16 يعني لو يتأخرش عن المرحلة دي. لكن الفقهاء حطوا السن ده كله من 12 ل 18. قال لك فيجب على الصبي بقى انه يصوم رمضان لما يجي، لا ما يجبش عليه لانه مش بالغ، لكن ابوه وامه المسؤولين عنه لو حبوا يخليه يصوم ممكن باب التعليم تشجيع يعني لو يتدرب على العباده اللي مش صعب عليه لما يكبر ولا كان متعود. هي الصيام برضه مساله تعود. انا في بعض الناس يقول لك لا انا ما امروش برضه بالصيام ولا بالصلاه ولا باي حاجه وخليه لوحده كده هو يعمل الحاجه، لا احنا مش بنامره بس احنا على الاقل بنشجعه بنخليه يمارس العمليه دي من باب الميكنه يعني عشان هو جسمه ياخد عليها، بحيث ان هو لما ربنا يقذفها في قلبه وتكون بيعملها بحب حلي نفسه ما عندوش مشكله في انه يؤديها كاداء كاداء جسمي ما عندوش مشكله فيها، هو بيعرف يصبر على الصيام وبيعرف يؤدي الصلاه ما عندوش مشكله. فده من باب التعليم من غير تعنيف. قال لك هنا في مساله بيقول لك افترض بقى لو واحد كان طفل وبعدين قعد في اليوم السابع من رمضان وحصلت له علامة البلوغ، امتى؟ في اليوم السابع من رمضان اثناء النهار خلاص ظهر تجي خبرنا هو انه حصل معاه كذا، فعرفنا ان العلامة دي معناها هو كده كده ده على الظهر. فقال لك لو بلغ مفطرا في نهار رمضان حصلت لنا العلامة في نهار رمضان نفسه والناس كلها صايمة الا هو مفطر، قال لك لا يقضي ذلك اليوم معلوش قضاء. ليه؟ مش هو بلغ افترض يمتنع ويمسك وكمان ليه بقى؟ بدأش اليوم الأول عشان اليوم الأوله هو ما ثبتش في البلوغ، وثبت البلوغ في النص واليوم كصيام بيبدأ من الفجر فهو ما ثبتش من الليل، لو ثبت من الليل نقول له يلزمك ثاني يوم انك انت تكون صائم. ثم قال والعقل إذ المجنون لا يكلف بشيء من الأحكام. قال لك وثالث حاجة من الشروط بعد الإسلام وبعد البلوغ إن هو يكون عاقل ما يكونش مجنون ولا يكون مغمى عليه، يعني يكون العقل الإدراكي موجود. العقل الإدراكي موجود، العقل الإدراكي ده ليه علاقة بالحس، يعني بيدرك من الدنيا برد الدنيا حر مكان واسع مكان ضيق، بيعرف يميز بين الأشياء من ده إنسان وده حيوان ده خشب ده حديد بيفهم يميز، دي أقل مراتب العقل. هما ما يسموش ده عقل بيسموه تمييز، لكن هو دخل في مراتب العقل فدي أقل المراتب اللي هي التمييز. وبعدين عنده قضية الحس ديت، وعنده قضية فهم الخطاب، فهم الخطاب انه يعرف لما تقول له ربنا قال كذا يعني يعرف يعني ربنا، يعني يعرف يعني كلمة الله، الله يعني الإله، وان سيدنا محمد بيقول سيدنا محمد ده بشر اللي هو رسول ربنا بعته عشان احنا نعمل زيه، دي اقل مراتب العقل يبقى فاهم الاشياء في تعريفتها ان في الله اللي هو اله خالق وفي مخلوق اللي هو على رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واللي ده اسمه رسول واللي ده قال لنا نعمل واحد وما نعملش كذا، هو فاهم التمييزات دي هو كده دخل في الفهم اللي اسمه الادراكي العقلي، ان العقل بيدرك الاشياء مش التمييز بقى للخشب وللحديد وللنار، ده التمييز الاولي. بعد كده ان هو بيفهم الخطاب التكليفي، يفهم الخطاب التكليفي يعني يعرف ان ربنا بيقول، غير لما يجي بشر تاني يقول له انا بقول لك اعمل كذا، هو عارف الفرق بين الخطاب البشري لما بشر يقول له اعمل عارف ان ده عادي يعني ممكن ما اعملش، ولما يقول له الله اعمل عارف انه لازم يعمل، يبقى هو كده بيفهم الفرق بين الخطاب، لما يميز الفرق بين الخطاب يقول له انت ده اسمه العقل التكليفي انت كده مكلف فيك شروط التكليف. قال لك لو ما كانش عاقل بالمعنى ده غير مكلف حتى لو كان مسلم وبين، ولو كان مغمى عليه إغماء طويلا لحظة من النهار قال الشافعية والحنابلة يجب عليه قضاء صيام هذا النهار لأنه شهد، يعني هو مغمى عليه وبعدين مغمى عليه في أثناء النهار فالإغماء دوت قال لك يلحق بفقد العقل والإدراك، يعني المغمى عليه لا بيفهم الحس ولا قاعد في الإدراك إدراك العقل، يعني لو واحد وهو مغمى عليه قال له ربنا أمرك بكذا ولا حيفهم أي حاجة مغمى عليه، فقال لك ده اسمه فقد الإدراك، فقد الإدراك يسقط التكليف. قال لك طب هو لو مغمى عليه في أثناء نهار رمضان هو صايم يحصل إيه في النهار دوت؟ قال لك لو حصل أنه أغمى عليه أثناء رمضان أثناء نهار رمضان يجب عليه قضاء صيام هذا النهار يصوم من جديد، لأن الخطاب التكليفي مش موجود، لأنه مغمى عليه فألحق بالمجنون، فألحق بالمجنون، لأن الإغماء ده مش طبيعي. واحد يقول لي طب الإغماء زي النوم، لا الإغماء مش زي النوم، لأن النوم ده طبيعي بننام وإحنا مدركين وعندنا حس، لكن ده مغمى عليه زي الغيبوبة كده فمعلوش تكليف. فمعلوش تكليف هنا الشافعية بيقولوا إيه والحنابلة يجب عليه قضاء الصيام ذلك اليوم، غيرهم من المالكية والأحناف قالوا معلوش، قالوا ده هو مش مخاطب أصلا يقضي إيه. إحنا بنقول أصلا ده من شروط التكليف، وحيث إن هو ما كانش مكلف في اللحظة دي يبقى الخطاب التكليفي من الله ليه سقط، وحيث سقط يبقى ليس عليه قضاء وليس عليه صوم اليوم نفسه. ما اللي بنقول بقى إن العقل هو مناط التكليف، عشان لما ما يكونش الإدراك ده موجود اللي هو العقل يبقى معلوش التكليف. ففريق من الفقهاء قالوا إيه؟ معلوش القضاء، لأنه أصلا معلوش صيام اليوم لأنه غير مكلف، لأن إدراكه وعقله مش موجود. وبعضهم قال لا هو إدراكه موجود، هو ده اللحظة، واللحظة دي كانت مش اليوم كله، ده كان لحظة من النهار، معناه أن أول يوم كان هو مدرك، معناه يلزم. ولن هل بيفرقوا في حتة إمتى الإغماء حصل؟ هل قبل الفجر؟ وهل الإغماء لو الإغماء حصل من قبل الفجر لحد بعد المغرب، يعني اليوم كله من قبل الفجر لبعد المغرب؟ آه يعني النهار كله أصبح ما فيهوش مفقش خالص في وسط النهار، كانش موجود كله. عند الشافعية بيقول لك إن هو يلحق باللحظات. يعني إيه يلحق؟ الشافعية يلحق اللي هو ابتدى الفجر وهو صايم، وبعدين على الساعة 12 وهم عليه فاق الساعة 3. تمام. فقال لك عند الشافعية ده حيقضي. عنده الشافعية عندهم برضه لو من الفجر لغاية المغرب برضه حيقضي. نفس الحاجة يعني. التانيين الحالتين ليس عليه قضاء، إنه غير مكلف. سيان بقى. بارك الله فيك.